خير اللبنة لبنة من نهج نبي لهداه أضاء الطرقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساكم الله بالخير جميعا، ولقاء جديد مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا قبل أن أبدأ أحب أن أقول، كل ما سمعنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو اسمه فلنصلي عليه، لأن صلاتنا تبلغ نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيضا نحن مأجورين، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فهذا الضعف الكبير من الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة، فصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله يتقبل منا ومنكم الصائمون والمصلون والذاكرون الجالسون الآن أمام هذه الشاشات الراغبون في أن يستمعوا إلى سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام. أنتم مأجورين، جلوسكم الآن في هذا المكان وفي هذا الموقف وفي هذه اللحظة، اجزموا واقتنعوا وتيقنوا أن أجوره لا تعد ولا تحصى، لأنكم في مجلس من مجالس الذكر، تحفكم فيه الملائكة وتغشاكم فيه الرحمة وتنزل عليكم فيه السكينة، ثم يذكركم الله في من عنده. وإذا انتهى هذا المجلس وانتهينا وتحدثنا عن رسولنا، نادى منادي من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ثم أيضا اسمحوا لي، أنا الحقيقة اعتدت أن أتحدث بنوع من البساطة، ولم أعتد أن حقيقة أتحدث بشيء من الرتابة، خاصة في مثل هذه اللقاءات، لأنني أرجو أن يصل هذا الكلام إلى من يستمعنا مع اختلاف شرائحهم. حديثنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، نحن أطلقنا عبر موقعنا في تويتر فكرة الموسوعة، ولعلي هنا أؤكد، أنا أطلب منكم أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأطالب كل من استطاع أن يخدمنا وأن يقف معنا وأن يساهم معنا، أعني بالمساهمة المشاركة العلمية، يكون فيه نوع من الفوائد. نريد أن نخرج موسوعة بنظرة عصرية تتوافق مع هذا الواقع عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتحدث عن إسقاطات، نريد أن تكون فيها نوع من حتى الخرائط، نريد أن نبث قيم ونرسل رسائل لجميع شرائح المجتمع من المسلمين، بل نريد الموسوعة تخاطب حتى غير المسلمين. انا عندي امل ان شاء الله تعالى وتفاؤل ونية ان تكون هذه الموسوعة ان شاء الله تعالى اذا يسر الله ان تخاطب حتى غير المسلم، حتى يعرفون من هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. انا لن اغفل طبعا في جانب الموسوعة ابدا ان نحقق الروايات وان نأتي بالمرويات الصحيحة وان نتتبع كل رواية عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ونأتي بكل ما صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اضطررنا حتى في حديثي هذا معكم ان اذكر شيء ضعيف، لا بشرط ان لا يختلف مع اصول الشريعة اي الاحكام، وان انبه على ذلك، وهذا ما سيحصل. كل ما اذكره في سيرة النبي اعلموا انه صحيح او يرقى الى درجة الصحيح، وما كان خلاف ذلك سأنبه عليه، سواء في حديثي معكم في هذه السيرة او اذا كتبنا ان شاء الله تعالى واخرجنا هذه الموسوعة. تحدثنا فيما مضى في الاشهر الماضية في زد رصيدك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتسلسل، تكلمنا عن الارض كيف كانت قبل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، تحدثنا ايضا كيف ولد النبي صلى الله عليه وسلم ميلاده، تكلمنا ايضا ايها الاحبة عن طفولته، تحدثنا عن شبابه، تحدثنا عن زواجه، تحدثنا عن تحنثه وجلوسه في الغار، تحدثنا عن بعثته صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن المفاوضات، تحدثنا كذلك عن الإيذاء الذي لقيه عليه الصلاة والسلام ولقيه أصحابه، تحدثنا عن الحصار، تحدثنا عن الهجرة، تحدثنا عن بيعة العقبة الأولى والثانية، تحدثنا عن دخوله صلى الله عليه وسلم لمدينته، تحدثنا كذلك عن بعض غزواته، تكلمنا عن بدر، تكلمنا عن شيء من أحد، تكلمنا عن الخندق، تكلمنا كذلك ما بعد ذلك بعد الخندق بعض الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ثم تحدثنا ايضا عن حادثة الافك، وانطلقنا الى شيء مما جاء به بعض افعال المنافقين، ثم بعدين انتقلنا وتحدثنا عن فتح مكة وعن وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم انا سأواصل، لكن وين سأواصل؟ احنا وقفنا عند وفاته. انا سأواصل الاشياء التي لم اذكرها، كان في بعض الاحداث تجاوزتها لضيق الوقت، كان عندنا 12 لقاء 12 حلقة 12 درس في زد رصيدك، اضطررت ان اختصر وان اترك كثير من المواقف رغبة في ان اجمع ما يتناسب ان يذكر للناس في تلك الفترة. اليوم سارجع كانني بعد حادثة الافك وقبل فتح مكة، لان في بعض الاحداث اتصور انها جدا مهمة. اللي اطلبه منكم اكتبوا دونوا سجلوا، هذا علم، وكذلك استنبطوا يعني اخرجوا فوائد. انا ساركز في الحلقات هذه، عندنا طبعا احنا من اليوم 11 لقاء، اللقاء الماضي كان مقدمة و11 لقاء هذا الحادي عشر، يعني يبقى لنا بعد اليوم ان شاء الله 10 لقاءات كلها في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. قد اضطر احيانا اني اجعل الموضوع في حلقتين او في لقاءين، والسبب اني اريد ان ابسط الحديث وان اسقط اسقاطات تتناسب كما قلت مع واقع الناس. نفس فكرة الموسوعة ساطبق في حديثي معكم ان شاء الله تعالى. اليوم ساتحدث عن صلح الحديبية. انتم شايفين يعني وسامعين، مرة نتكلم عن اطار اجتماعي، ومرة تتكلم عن اطار حروب وجانب عسكري، ومرة تتكلم عن جانب اسري في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مرة تتكلم عن جانب النبي عليه الصلاة والسلام في المعارك، ومرة تتكلم عنه في جانب نهضة، ومرة تتكلم في جوانب ايمانية، في عبادات، في قراءة قرآن، في قيام ليل، في صلوات. فيا جماعة تحس ان سيرة النبي غنية، يعني مليانة، غنية جدا. ودك تسمع ادارة موجود، تبغى تسمع اصلاح اجتماعي موجود، تبغى تشوف طاقة روحانية ايمان موجود. اليوم نتكلم عن تعامل قائد سياسي مع رعيته ومع امته. لحظة، يمكن بعضكم يقول يا اخي هذا الموضوع قد لا يتناسب مع الصغار والشلاء. والله العظيم ستسمعون الان ان الكلام هذا يناسب الكبار والشباب والاطفال والصغار. احنا عندنا خوف توجس، اذا جاء ذكر السياسة نخاف ونتصور ان السياسة ما حد يتكلم عنها. السياسة جزء من ديننا، وافضل من قاد وساسة هو رسولكم عليه الصلاة والسلام. ولذلك اذا استمعت الى حياة رسولنا بجميع جوانبها، اليوم نسمع قائد وتصف ونصف لك محمد عليه الصلاة والسلام، والله ستنتعلق به كقائد، سنتعلق به كرجل سياسي. لقاؤنا اليوم باختصار فيه بعد سياسي، فيه كثير من الناس حاطين عند انفسهم خطوط حمراء، انا الجانب السياسي ما اسمع فيه له ولا اسمع منه ولا اتكلم عنه. لا يا اخي الكريم، السياسة لا يعني التدخل، السياسة في حياة محمد لا يعني ان تفتات على الساسة، السياسة هنا ان تعرف البعد الكامل لحياة رسولك، ان تعرف البعد السياسي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. سترى عمق عبر سياسة النبي غير عادية، ستجدون سياسة هنا غير ما يتصورها البعض، ان السياسة شيء يخوف وانها لف ودوران، بينما سياسة نبينا باختصار سياسة نقية، سياسة نظيفة، سياسة قائمة على مبدأ شرعي، قائمة على توحيد رب العالمين، قائمة على العدل، قائمة على اثبات الحق، قائمة على اصلاح الدنيا، قائمة على بث الحقائق. لا نخجل من ان نتحدث عن السياسة ابدا، طالما انها بها القوة، وطالما انها بها النظافة، وطالما انها بهذا النقاء والصفاء، طالما هي رسالة واضحة سنخرج الامة رسائل كبيرة من سياسة النبي، سنتحدث عنها. سنتحدث عنها اليوم عبر صلح الحديبية، بس بشرط، سجلوا هالشرط وافتحوا اذانكم. انا ما ابغى نتكلم ونتحدث عن السيرة وننسى الموضوع الاصلي، انا خايف ان ننسى الموضوع الاصلي، عندنا هدف للسيرة اصلا واضح. انا خايف اثناء عرض الاحداث ونذكر المعارك وصلح الحديبية وقضايا سياسية، ونذكر بعض المعارك وحادثة الافك التي تأثرنا بها، ونترك الجوانب التي من اجلها نتحدث عن السيرة اليوم. هدف رسولنا وش هو عليه الصلاة والسلام؟ هدفه الاصلاح، هدف اصلاح الارض، هدفه الرسالة، هدفه بث التوحيد، هدفه نبذ الشرك. هدف النبي عليه الصلاة والسلام ان يعبد الخلق الى الخالق، ان يقول لكل من خلق على وجه المعمورة تراك عبد لله. ولذلك هذا هدف عندنا لهذه السيرة. انا ما تكلمت عن السيرة عشان اضيع وقت، احنا ما احنا بنسولف في قصص اطفال ولا روايات من حكايات الخيال واوهام، احنا نتكلم عن سيرة نبي امة خاتم انبياء ورسل، نتحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن رسول الله. ولذلك الحديث عن الرسول، انا اطلبكم طلب، لا ننسى، لا تنسون ان الهدف الاصلي الاصلاح في الارض. يعني الموضوع المشترك بين كل احداث النبي، بين كل مراحل الرسالة، بين كل مراحل حياة محمد، هدفه عليه الصلاة والسلام بث الخير، نشر الحق، اصلاح الناس، اظهار هذه الرسالة والتوحيد منه صلى الله عليه وسلم. يريد النبي صلى الله عليه وسلم من اول لحظة يوم وقف على جبل الصفا واعلن وقال له الله فاصدع بما تؤمر، وش قال لقريش؟ قال قولوا ايش؟ لا اله الا الله تفلحوا. هذا هدفي انا، انا ما ابغى منكم مال. ما سمعنا انهم عرضوا عليه قالوا تعال، تبغى فلوس خذ، تبغى زواج زوجناك، تبغى مال اعطيناك، تبغى ملك ملكناك، انت مريض مجنون فيك بلاء عالجناك، هذا قالوه. وقالوا لعمه ابو طالب كلم ابن اخيك ما الذي يريد؟ قال لا. وقلنا المقولة المشهورة، لو وضعوا الشمس في يمين، وان كان الرواية فيها ما فيها، ان وضعوا الشمس في يمين والقمر في يساري، والله ما تركت هذا الامر. وصدق القائل، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما اطفأت فيك ضوء النور والنار، انت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جباري. فاذا هذا هدف النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان وقف مبعوثا من ربه وعلى الصفا ينادي الناس، والى ان توفي صلى الله عليه وسلم، وهدفه الاساسي هو ان يصلح الارض، ان يخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. انا اقول لبعض الناس، انا اعرف شخصيا مؤسسات طلعت تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، مؤسسات خيرية واجتماعية وانسانية، اختفت ما عاد شفنا الاثر. اعرف كثير من الاشخاص اطباء ودكاترة واكاديميين عندهم مشاريع كانت موجودة حتى على مستوى يمكن بعض المصلحين، ثم شوي نسى الهدف الرئيسي، ركز على جانب، انقلبت القضية الى مثلا جانب دنيوي او جانب شهرة او جانب بزنس او غير ذلك، ثم نسي المشروع، الهدف الرئيسي اللي هو اصلاح الناس، هدف الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. نبغى اعمار الارض، نبغى تنمية الارض، نبغى نهضة يا جماعة. احنا نقدر، الرسول عليه الصلاة والسلام جعل لنا سياسة من سيرته، نقدر نخرج نهضة لأمتنا، نهضة بزت العالم، النهضة التي تعيش وأمة الإسلام، نهضة خلت العالم ينبهر. كيف استطاع هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي خرج من تلك الصحراء لا يقرأ ولا يكتب، استطاع أن يجعل الأمة بهذه المنظومة، أمة الإسلام بمنظومة انتظام، منظومة أخلاق، منظومة قيم، منظومة سلوك مقبول، منظومة أمة واحدة متكاتفة. تنوع الأحداث، ومهما كانت الاحداث والافكار، انا اقول لا ينسى اهل المشاريع الرسالة العظيمة. انا حتى اقولها اليوم لكل قناة محافظة، قناة بداية ومن يعمل فيها وغيرهم، اقول عندنا هدف واحد، ان نصلح الناس، ان نصلح الارض، ان نقول للامة عندنا هدف نريد ان نرسله لكل احد. لابد ان تكون هذه الفكرة حاضرة، خذوها قاعدة يا ناس، يا جماعة، يا شباب، يا اصحاب الاهداف، يا اصحاب النظرة التي تريدون اصلاح المشاريع في الارض، اقولها لكم بالعامية، الهدف الاساسي اذا غاب عنك والله تتلخبط، والله العظيم اذا انت تمشي من غير هدف واضح انت راح تتلخبط. وان لم يكن هدفي هدف الطبيب وهدف المهندس وهدف المعلم وهدف الاعلامي والمفكر والسياسي والامير والوزير وهدف الداعية والمصلح والعالم وكل احد، ان يكون هدفه الرئيسي ان يصلح ذاته وان يصلح الخلق من حوله. وانا اقولها بالحرف الواحد، سيرة نبينا هو هذا هدفنا، طهرت الارض، نقل الناس النبي عليه الصلاة والسلام الى طهارة الى انس. وطبعا كل هذا سيكون بمراد الله. يعني انا حينما اجتهد واتكلم عن سيرة النبي لن اخرج باذن الله عن اطار الكتاب والسنة ولا على منهج سلف هذه الامة الصالحين ابدا، ولن نحيد قيد انملة. الهدف اصلاح الناس، وان نخاطب الناس بما يتناسب مع الشاب، مع الصغير، مع الكبير، مع البنات، مع الرجال، حتى مع غير المسلمين. والله اتمنى، وانا اطلبكم بالمناسبة، اتمنى هذا الكلام يترجم باللغات العدة. نبغى نتكلم، كلمتني امرأة تقول عندنا خادمات في البيت، يشوفون احيانا نشاهد من هذا البرنامج ويتاثرون بتاثرنا، وان بعضهم يمكن لغه ارديه او غير ذلك. نقول هذا دورنا، دورنا ان نبث للامه حياه محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. غاليه هذه الرساله على رسولنا. تعب، انتم شفتوا في بدايه رسالته كيف اوذي وكيف ضرب وكيف طرد من بلده وكيف هجروه من بلاده وكيف عودي اصحابه وكيف قتل اصحابه وفقد النبي، ومع ذلك صابر صابر صابر عليه الصلاه والسلام، كل هدفه ان يصلح الارض. فاعلم انه لا اله الا الله، واستغفر واستغفر لذنبك. ثم بعد ذلك طبعا احنا ما نبغى نسمع دون تطبيق. انا اتمنى منكم تسمعون الكلام ونطبق، احنا نبغى عمل، وهذا هدف الموسوعة وهدف هذه السيرة. اقسم بالله لم اوافق على الاستمرار الا بعد الاستخارة ونزول عند رغبتكم واحترامي لارائكم وطلبكم، وايضا لان هدفي ان نرى اثر، نبغى نطبق، نبغى نفعل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قل ان كنتم تحبون الله في حب حقيقي صادق فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوني، سيروا على طريقتي، سيروا على نهجي، هذه سيرتي عندكم، الحجة قامت، وهذه سنتي بين ايديكم، وهذه شمائلي، وهذا تعاملي، وهذا اخلاقي. اذا نصلح الارض بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ننسى الهدف الرئيسي. تعالوا نمشي مع الاحداث. الوضع الان وشو الوضع الان؟ احنا الان في سنة 6 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا في شهر ذي القعدة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة 6. الوضع قريش الان خلاص انتهت، قريش انتهت وانهكت من الحرب، تعبت، ما عاد تقدر تواجه النبي صلى الله عليه وسلم. حاولت في بدر وخسرت، حاولت في احد، صحيح انهم قلبوا المعركة في اخرها لكنهم انهزموا، حاولوا في الخندق وتفاجأوا تحتهم خندق محفور، كيف وصل المسلمون الى التخطيط هذا في ذلك الوقت؟ حفر الخندق يعتبر شيء غريب على العرب عموما، وحفر الخندق ولا نفع. وصلت انهم حاولوا يحاربون، جمعوا العرب في الخندق، حزبوا الاحزاب، جمعوا العرب وجمعوا يهود بني النضير وحاصروا المدينة ايام، وحاولوا وفشلوا، ومات منهم 70، يعني هم متضررين، وعندهم كذلك ايضا قياداتهم الكبيرة ماتت، وتضررت التجارة ايضا لقريش، وبالتالي اصبح الوضع في قريش، انا ما اقدر. وش ما تقدرين يا قريش؟ انا ما اقدر احارب ثاني مرة، ما اقدر احارب محمد، انا انهكت، انا تعبان يا قريش، انا ما اقدر اواجه المدينة. الرسول عبر طبعا بهذا التعبير، ايش قال؟ قال وعليه الصلاة والسلام: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. يعني خلاص مسألة انكم تهاجمون هذا كول، حنا من اول في موطن الدفاع، الحين انقلبت الآية، انتم الان في موطن الدفاع وحنا في موطن الهجوم، الان حنا اللي القوة معنا، نغزوهم ولا يغزوننا. هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام شايف رؤية، عنده رؤية واضحة، وينظر للرسالة برؤية واضحة. طيب هذه قريش، قريش تقول ما اقدر. طيب عندنا المنافقين زي قريش مثلها، المنافقين ما يقدرون، فشلوا فشل ذريع، حاولوا عسكريا وفشلوا، اتفقت مع قريش المنافقين فشلوا، حاولوا من ناحية اعلامية، حاربوا الاخلاق، يبون يفتتون المجتمع من خلال بث الشائعات وحادثة الافك نموذج، حاولوا انهم يبثون الفواحش، حاولوا كذلك انهم يتواصلون مع غير العرب من اليهود، ومع ذلك فشل المنافقون في مواجهة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يعني نبغى توصل لايش؟ ابغى اوصل ان المدينة الان مستقرة، هذا كول يا قريش، المدينة الان امنة في امان، وعليها حصن من العدوان الخارجي وكذلك من العدو الداخلي، يعني المدينة اصبحت مستقرة ولا يستطيع احد، في قوة. طيب نعمل ماذا؟ خلاص نعيش، ايش رايكم؟ خلونا لو الرسول صلى الله عليه وسلم جالس الان في المدينة، المدينة اصبحت قوية وفي امان، لا من اليهود ولا من المنافقين ولا من قريش، داخل المدينة انا اتكلم. فاذا الان الوضع ما دامت المدينة هانئة ومستقرة، خلونا نسعد في المدينة ونتعبد الله، والمسجد مبني عندنا، مسجد النبوي وجوار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه، ومبسوطين، ايش رايكم؟ نوافق؟ انا عندي هنا طبعا اثنين ما تشوفونهم خلف الشاشات، وانا اسألكم انتم ايش رايكم، صح كذا؟ لا، توني اقول لكم لا، ما نبغى ننسى الهدف الرئيسي، الهدف الرئيسي الاصلاح، الهدف الرئيسي نشر التوحيد، الهدف الرئيسي بث هذه الرسالة في كل مكان، لا ننسحب للرسالة في الأرض. نعم بعضنا الحين يقول أنا جاءتني اتصالات، يقول إحنا نتأثر لما نصلي في الحرم ولما نشوف بعض البرامج ولما نتابع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي قالت أنا الحمد لله تحجبت حجاب شرعي صحيح، واللي يقول أبشرك بديت أصلي وأروح المسجد، واللي يقول بديت أحب يد أمي وأقبل يد أبوي وأروح كذلك برهما وأقوم بي، نقول لك كثر الله خيرك ودم على ذلك وعسى الله يثبتك على ما أنت عليه. لكن مو بهذا اللي نبغى منك، بس حنا نقول حنا نفرح إذا شفنا أحد يصلي، ونفرح إذا شفنا ناس متحجبة، ونفرح إذا شفنا في إقبال على الطاعة، وندعو الله لنا ولكم بالثبات. لكن هذا ما يكفي، حنا نبغى إصلاحك، نبغاك تؤثر في غيرك، ما نبغاك منزوع الدسم، ما نبغى شخص إصلاحه أو صلاحه على نفسه وأهلها. الله قال صالحين ولا مصلحون؟ مصلحون. يجب أن يكون الشخص مصلح، يعني نافع، نافع لغيره، يضيء لنفسه ولغيره. اللي يشعل اليوم النور هذا ولا يشعل شمعة، أنت تنور نفسك في المكان ويشوفون اللي معك هذا لهذه الإضاءة. نريد أن تبذل سببا، ما يكفي فقط أنك تلتزم في ذاتك، ولا يكفي فقط أنك تصلي، ولا يكفي فقط أنك تتحجبين، ولا يكفي فقط أنك تبتعد عن الحرام، هذا خير وتشكر عليه ولك الدعوات من إخوانك بالثبات، لكن نبغى دعوة، نبي نعيش على سنته، على هديه، نحبه ونتأثر به ونعمل من أجل رسالته، نبكي من أجلها، نقدم للأمة نماذج، نقول تعالوا حنا ندعوك من الخير، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، نوصل رسالة الأرض. طيب كيف وش نسوي؟ يلا يا محمد وش رأيكم يا صحابة أبو بكر وعمر نهاجم قريش؟ لا أنا ما أبغى هاجم قريش، لأن ما زالت العرب، الرسول سياسي، كيف هاجم قريش؟ العرب لا تزال تدين لقريش بأنها زعيمة العرب، ولا تزال العرب ترى أن قريش زعيمة الأمور الدينية، الكعبة عندها، ولا تزال قريش محط اللقاء التجاري، يعني خلنا نقول الميناء الرئيسي اللي تلتقي فيه الثقافات والتجارة، منطلقها مكة. فبالتالي قريش رغم أنها لا تستطيع تواجه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العرب لن تدين لها، ولا تزال العرب، يعني العرب لن تخرج عن طور عن اذنها وستدين لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الموضوع، زعامات العرب يعرفون ان قريش لا تزال لها قوة. نعم ما نقدر قريش انها تهاجم النبي عليه الصلاة والسلام، هي عرفت الحين صار في قوتين، من اول ما في الا قريش مسيطرة على كل شيء، الحين جاءت قوة محمد صلى الله عليه وسلم، في قوة المسلمين اليوم صارت الجزيرة موجود فيها قوة ثانية غير قريش، صار الرسول ومن معه يحسب للمدينة 1000 حساب في ذلك الوقت. والعرب لن تتدخل مع قريش لأنها تعرف أن الموضوع فيه نوع من الخطورة أيضا، هي لن تتدخل ضدها ولن تتدخل معها ضد محمد عليه الصلاة والسلام من باب الموازنة، لكن أيضا هي جالسة تلعب على الحبلين كما يقال، تأخذ مصالحها منا وجالسة تتفرج على مشهد محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. طيب الرسول الشيبي يقول خلوا بيني وبين من؟ بين الناس. يا أخي يا جماعة يا قريش يا مجانين، أنا ما أبغى منكم شيء، مالكم عندكم وأراضيكم لكم ومواقعكم بين أيديكم، أنا خلوا بيني وبين الناس، أنا رسول رب العالمين وعندي رسالة، لو اضطريتموني على القتال بقاتل، ولو راحت رقبتي ما عندي مشكلة، المهم يصل الخير للناس. الحين احنا في سنة 6 وهم يمانعون ويعرقلون، انا ابغى اجلس يا محمد مع الناس، الرسول يقول لهم ابغى توسع في دعوتي، يقولوا لا. طيب يبقى الحل، لازم في خطوة ثانية. طيب ما دام الرسول ما يبغى يقاتلهم وفي نفس الوقت النبي عليه الصلاة والسلام يبغى يبلغ رسالته، طيب وش اسوي؟ الرسول يقول في خطوة ثانية مع قريش، وش هي؟ حنا في وضع قوة، اما اني اقدر، انا اقدر احاربكم يا قريش، ولو حاربتكم من جديد قريش تعرف اني راح انتصر، وهذا شيء اكيد، انا منتصر منتصر. طيب خلاص وش تدور يا رسول؟ لا انا ادور على شيء ثاني، صحيح ان قريش انهكت تعبت ونحن قوة صامدة وصاعدة، جربونا، هم جربونا في بدر، جربونا في احد، انهبلوا في الخندق، الخندق سلمان الفارسي رضي الله عنه هو اللي اشار على النبي بحفر الخندق، هذه ما كانت موجودة عند العرب. يوم جو خالد بن وليد يقول انا يوم شفت الخندق محفور قلت العرب كيف تعلمت على هالحفر هذا، منين جابوه؟ العرب لا يعرفون، فهم جربوا ان المسلمين عندهم قوة وعندهم استطاعة انهم يفعلون اشياء كثيرة، اذا انا بقتلكم وادمركم، لا لا لا لا ما ابغى لكم قتال. مع العلم ان الرسول بعد صلح الحديبية بسنتين دخل مكة فاتح، اذا الحل الثاني وش هو؟ الرسول كان يفكر انا اريد، حطوها بين قوسين، انا اريد ان احيد قريش، اخليها محايدة، ما لا تصير معي ولا تصير ضدي، لكنها ما تتدخل، تقعد تناظر وانا ادعو الناس وهي ما تتدخل في شيء. انا اريد تحييد قريش، ابغى اوصل رسالتي بطريقة سلمية، ابغى اعمل اتفاق وتتركوني اكلم الناس. ايش رايكم؟ لو الخيار لك وش تختار؟ انت عندك حرب، انا اسال اللي عندي واسالكم انتم المشاهدين، انت عندك حرب تقدر تحارب وانت منتصر، واثق انك راح تنتصر، ولا تختار الخيار الثاني انك تحيدهم؟ طبعا اكيد بتقولون الصلح، انكم عارفين يا صلح حديبيه انا فيها صلح، يعني لا تضحكون علي. لكن لا، الرسول هنا يا جماعه عشان لا تنسون نقطه، الرسول اوذي، النبي صلى الله عليه وسلم طرد من بيته. انت تقدر على انك تغلب نفسك على هذا؟ الرسول طرد من بلده، الرسول قتل اصحابه امامه، الرسول اوذي، تحدوه تحدي صارخ، خرج متخفي في هجرته كما تذكرون، وهو الرسول يقدر الان يدخل بقوة يدمر ويقاتلهم وينتصر عليهم. لكن مع ذلك الرسول هنا جالس يبحث عن الطريق الاسلم لنشر السلام، اول مرة في تاريخ المسلمين في هذا الموطن يكون للمسلمين اختيار بين مفرق طرق. من اول ما في، طبعا في بدر حدتهم قريش على القتال، وفي احد نفس الشيء، وفي الخندق نفس الشيء. الرسول هنا عليه الصلاة والسلام الان يختار، ومع ذلك الرسول يختار ماذا؟ رسولنا اول شيء نبي حرب ولا نبي سلام؟ نبي سلام. وهذا رد واضح وصريح على بعض المستشرقين، رسولنا رسول سلام، يقدر يحارب ويقدر يقتل ويقدر ينتقم وياخذ حقه، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم هو يريد السلام. لان قريش ايضا تدرك، اكثر من مرة ادركت قريش ان الرسول عنده قوة، وهي تعرف هذا الشيء ومستيقن هذا الشيء. احنا في سنة ستة الان، احنا نقدر نقاتلكم ونقدر نخليه حمام دم ونقلب عليها على ما يقولوا واطيها، ونحط اللي ما يسوى يسوى، ونقلب الدنيا فوق وتحت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع اختيار ثاني، انا اريد السلم، ساختار السلام. هذا ليس فقط اختيار رسولكم، بل والله انه اختيار رب العالمين، منهج رباني يا جماعة. اقرأ القرآن، منهج قرآني. احنا الان عندنا خيارين، ومع ذلك انت تستطيع يا رسول الله ان تقاتل وتنتقم. لا، ما دام عندي خيارين انا ساختار السلام. نحيد قريش، انا ابغى اوصل رسالة. شايفين كيف وضوح الهدف؟ الهدف الاصلاح. الاصلاح يا جماعة هذا هدف كبير، هدف يريده الله سبحانه وتعالى، يريده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول يعرف انهم معاندين، ترى قريش رؤوسهم ناشفة، ما يبون الحقيقة، ولا يريدون ان يذعنوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، عندنا هدف يا جماعة، في هدف احنا ما نسيناه، وهو ان نوصل هذه الرسالة. ليست طبعا نفسيات قريش كيف نفسياتهم، اكيد ما في مقارنة، نفسية الصحابة نفسية مؤمنة، نفسية عالية، نفسية عندها ثقة بالله وثقة بنبيه عليه الصلاة والسلام. اما نفسيات قريش لا، ما عندهم استعداد، لا يسامحون ولا ينسون ولا يعفون، وعندهم المصالح الصغيرة والشخصيات. تذكروا احنا ذكرنا الوليد بن المغيرة وابو لهب وابو جهل، كيف قدموا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة. قيادات قريش الحين مين في مكة؟ منهم قيادات قريش الحين الثلاثة المتزعمين، لان ماتوا الكبار، عكرمة ابن ابي جهل، وهذا حاط عناد في راسه يبغى ينتقم. ليش؟ لان ابوه ميت، ابو جهل مقتول، بنتقم انا، ما عندي استعداد اوافق لمحمد يسوي اي صلح معنا. اثنين من قيادات قريش من؟ صفوان بن امية، وصفوان كذلك ابوه ميت، من هو؟ امية بن خلف، اللي عذب بلال وقتله بلال رضي الله عنه وارضاه. طيب ليش انا ما ابغى؟ انا ساعاند وسانتقم، باخذ حقي من محمد ومن اصحابه. وعندنا الشخصية الثالثة سهيل بن عمر، سهيل بن عمر من سادات قريش، واسروه المسلمين في بدر، كان اسير وجلس يناظر نفسه، انا يعني الرجل ذو الهامة وذو المكانة الكبيرة مأسور، ابرد الصاع صاعين على قريش وعلى محمد، سارد على محمد وعلى اصحابه ولن يتنازل. كانوا شباب وكانوا اعمارهم بالنسبة للكبار في قريش يعني طايشين. الرسول الان يقول لا. طيب ما دامك يا رسول الله تعرف انه عليه الصلاة والسلام ان هؤلاء معاندون او معاندين، وان هؤلاء الفئة ايضا انهم يريدون الانتقام، قاتلهم واقتلهم وانتقم وارتحنا. لا، انا ابحث عن خطة نجبر قريش على ان تكون محايدة، نبغى نصلح بيننا وبينهم. شفتوا يا جماعة؟ اللهم صل على محمد يا حبيبي يا رسول الله، والله انها عظيم في كل شيء. عرفوه المسلمون فاسلموا وامنوا، عرفوه المستشرقون أصحاب العقول العادلة فأسلم بعضهم، عرفه المثقفون فآمنوا به، عرفه كل أحد من سمع به. هرقل عظيم الروم يشهد لمحمد، والنجاشي قبل إسلامه يشهد لمحمد، فشهد لرسولكم واحمدوا الله أن الله اختصنا أن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر يدخل بقوة، دليل أنه فتح مكة بعد سنتين، والنبي عليه الصلاة والسلام حتى فتحها من غير قتال. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يصبر، لا نصبر ونجبرهم على السلام. طيب كيف تجبرهم يا رسول الله؟ وش الخطة؟ كيف تجبرهم على السلام؟ كيف يعني حدث شيء عجيب، الله ألهم النبي إلى شيء غريب وجديد. ألهم الله النبي عليه الصلاة والسلام بإشارة، هذا ليس بجديد معنى أنه أول مرة يحدث، لكن في تلك المرحلة. الجديد هنا أو العجيب أن النبي رأى رؤيا في المنام، شاف رؤيا في المنام، عشان يقول لنا أيضا ترى بحط لكم حتى أنتم إشارات، انتبهوا الحياة الدنيا لي، أبنبهك مرة أبنبهك مرة برؤية، أبنبهك مرة تشوف موقف من جيرانك، يموت والدك، تسمع موعظة في مسجد، تقعد عند الشاشة وترى شيء يذكرك بالله، أبعطيكم إشارات تنتبهون حتى لا تزيغون عن الحق. طيب ليش ما هو بوحي؟ ليش ما نزل جبريل؟ لأنه لو وحي كان بيجينا بعض الناس بيقول كل حياة محمد ما فيها شيء طبيعي، كلها أشياء وحي ينزل من السماء، ومع ذلك الوحي يقدر يغير الأحداث الكبرى. الله يقول لا، نترك محمد يتعامل مع الناس بإنسانيته بطبيعته، يواجه الناس وربما يتعب وربما يتضرر وربما يدمى وربما وقتل أصحابه، ويأتيه أيضا مع ذلك الوحي وينزل عليه. هذه الإشارات، إشارة رؤيا في المنام. طبعا انتبهوا، مو واحد ينام الحين يقول شفت رؤيا وبروح أطبق، الرؤيا تختلف، رؤيا الأنبياء إيش حق، النبي إذا رأى رؤيا فهي بالنسبة له وحي وحق، اما الناس الرؤيا لها عاد حديث اخر، قد تصدق وقد تكون من الشيطان وقد تكون من بواعث ايضا النفس. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام شاف رؤيا، وش شاف الرسول المنام؟ والله لو بنسولف الان عن الرؤى وعن خربطتنا حتى وش نشوف، حتى خرابيطنا واهتماماتنا انتقلت معنا في نومنا. انا مرة كنت في مجلس يسألني احد كنت عند شخص رجل كبير في السن ولده موجود، قال يا شيخ عندي رؤيا ابغاك تتعبرها، عندي حلم يقوله باللفظ هذا. قال ابوه ما صدقت علومك تصدق حلومك، بمعنى اننا من كثرة ما نفكر في اشغالنا التافه احيانا نصير نشوفها في المنام، واحيانا نشوف فيلم سيناريو، وهي الرؤيا ما تحتاج الى هذا، الرؤيا الحق لا تاتي متكامله واضحه. النبي راى رؤيا في المنام، راى انه يدخل المسجد الحرام معتمر والصحابه معه امنين يحلقون رؤوسهم، وهذه جاءت كما قال لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا. طبعا تعبيرها واضح انك يا محمد ستذهب للعمرة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة تعالوا، الان الرسول بيتحرك عن طريق العمرة للسلام. شفتوا مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة يا رسول الله معقولة؟ تعالوا ايها الناس سنعتمر، يعقل عمره؟ كيف يا رسول نعتمر؟ احنا لنا 6 سنوات نحاربهم، ولنا 6 سنوات مطرودين من ديارنا، وهم اللي منعونا ندخلها، معقوله نروح الحين؟ لا، وندخلها معتمرين، يعني معقوله بتتفرج علينا قريش وحنا داخلين لابسين الاحرام وحنا بيننا وبينهم قتال ومعارك وطارديننا من ارضنا؟ هل هذا يعقل؟ هم طردونا ومنعونا، والنبي صلى الله عليه وسلم دائم، قلت لكم هالكلام في بداية السيرة قبل في زد رصيدك، ان الرسول مبادر، ردة الفعل تجي من قريش، الرسول يبادر وردة الفعل تجي منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا المبادرة، شوفوا الحلاوة. انتم طبعا متخيلين يمكن احنا اقول وش الحلاوة، وين تتكلم عن الصلح ومع السلامة؟ لا، انا بجيبها لكم من زاوية ثانية، مثل هالكاميرات بجيب لكم الموضوع من زاوية ثالثة. الرسول بيحرك السلام عن طريق العمرة، طبعا الصحابة وقتها ما شافوا اللي احنا اللي جالسين نتكلم عنها الان، اللي شافها الرسول ما شافها الا هو، بمعنى انهم ما تستشعروا وش راح الرسول. الصحابة يبون يلبسون الاحرام ويدخلون مكة مشتاقين بيوتهم واهلهم ومواطنهم التي ولدوا فيها وتربوا فيها، يعني انتم نفسيات الصحابة شيء كبير لما سمعوا هذا الكلام. لكن النبي يرى الموضوع بجانب آخر. النبي عليه الصلاة والسلام الآن بيطلع العمرة. طيب وش بتسوي يا رسول الله؟ لازم يحرج قريش، يحرجها إحراجا سياسيا. والنبي لما يطلع العمرة معناته أنا بحرج قريش، لأن قريش عندها حل من ثلاثة. أولا أن قريش لو منعتني، لو فرض أنها منعتني ما تقدر تمنعني. ليش؟ لأنها لو منعتني فبتقول العرب أن قريش منعت محمد يدخل مكة، وقريش ما تقدر تمنع أحد للحج ولا للعمرة. فلو منعت محمد قامت على العرب وتعاطفت مع الرسول، وبدأ العرب يستمعوا للنبي، معناته الرسول كسبان كسبان. هذا في حالة أنها منعته. طيب لو ما منعته، لو أن العرب يعني لم أو القريش لم تمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أنتم متخيلين يعني 6 سنوات الصحابة الآن بيدخلون فجأة بيلبسون إحرامهم ويفاجئون قريش اللهم أمام الكعبة يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. وقريش تقول شو الكلام هذا؟ حنا أنا عند الرسول كما قلت لكم عنده هدف. إذا نقول أنها لو بغت تمنع النبي لن تستطيع. طيب لو منعتني، لو منعت النبي، إذا منعت النبي أعلن النبي عليها الحرب وهو أقوى، فهي خسرانة والرسول كسبان كسبان. يعني منعتوني أنا كسبان، ما منعتوني أيضا أنا كسبان، لأن إن دخلت سينتشر الدين، وإن منعتوني العرب راح تتعاطف معي وتقف ضدكم، وأنا هنا كسبان. والنبي صلى الله عليه وسلم هم يبغون يقولون ترى هم أعلنوا للناس أن محمد خارج عن النظام بالمصطلح المعاصر، أن محمد متمرد على القوانين، وأن يجب أن نقول للناس أن محمد ما يستحق أن يدخل الآن مكة، وأن عليه شروط إذا أراد أن يدخلها. الرسول يبغى يحدهم إلى هالكلام، إلى أن يكون بينه وبينهم نوع من الأخذ والعطاء، بمعنى يكون فيه صلح، وهذا الذي كان يريده النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. معنى لو منع النبي كسبان، لو لم يمنع دخل كسبان، لو وقع معهم صلح فهو كسبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الرسول طبعا عنده بعد سياسي، يبغى يوصل رسالته ويبغى يقول للعرب أنا ذوبت المشكلة التي بيني وبين قريش، وقريش خلت بيني وبين حديثي وبين دعوتي وبين رسالتي حتى يستمع الناس مني، وأنا أريد أن يكون الحق واضح. سياسة النبي كبيرة يا جماعة، يا جماعة رسولكم افتخروا افتخروا، احمدوا الله ان الله جعل نبيكم محمد بن عبد الله. يا سلام على الاخلاق، يا سلام على بعد النظر منه صلى الله عليه وسلم. حنا فعلا نريد العمرة، الرسول طبعا ما يخادع، خارج يريد العمرة عليه الصلاة والسلام، لكن العمرة لها بعد سياسي خطير. الرسول ما زال هدفه الرئيسي واضح، نشر الرسالة ونشر الدعوة. تخيل ان قريش، ان النبي صلى الله عليه وسلم الان امام قريش، وش بتسوي يا قريش الحين؟ قريش الان عندها لو فرضنا ما تقدر تسوي شيء الا شيء واحد، خلاص اللي تقدر تسويه قريش انها تقول ان محمد جاء يريد الحرب، بس تعلن هالشيء وتسوي مناوشات بشرط انها تلحقه قبل يدخل، لانه اذا دخل حدود مكة ما تقدر. يمكن قريش لو فكرت في مثل هذا، وهي فكرت فيه، تستطيع تقنع الناس العرب ان هذا محمد ما جاء يريد العمرة، انما جاء يريد الحرب. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام الان رايح يبغى العمرة، وش الشيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم يحاول يفعله صلى الله عليه وسلم حتى لا تستطيع قريش انها تمسكه عليه؟ يعني ما الشيء الذي سيفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ اول شيء انا ساحرم واخرج العمرة في الاشهر الحرم، هذه واحدة. شفتوا عقلية رسولكم؟ يعني قريش ما تقدر تقاتل لا شهر الحرم، وايضا هذا يثبت لكم حسن نيتي اني ما طلعت اقاتل، هذه واحدة. يا جماعة الرسول يخطط. الشيء الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا خرج معه مسلمين وغير مسلمين، لانه مين بحرب. ليش يا رسول اخذت معك غير المسلمين؟ وش تبغى بهم وانت رايح الى شعيرة؟ انا اريد غير المسلمين معي عشان اخلي القضية بدل ما هي قضية مسلمين وكفار، يعني مسلمين وقريش، اخليها قضية عرب. شفتوا العقل؟ ويلا يا قريش تورطي في العرب، ما تحداك يا قريش، ما تقدر قريش، راح تتورط قريش، لانه مو بالحالة، مع بعض بعض بعض غير المسلمين كانوا ذاهبين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم مع اعتزازه بدينه. وأيضا فيها نوع آخر أو هدف آخر، دعوة هؤلاء الذين لم يسلموا طيلة هذا الطريق إلى العمرة. النبي عليه الصلاة والسلام استنهض العرب اللي حول المدينة، تعالوا تبون تعتمرون تدخلون مكة، تبون تشوفون مكة تعالوا معي. بعض الأعراب تخلفوا وخافوا، قالوا محمد إذا دخل مكة ما راح يرجع ولن يرجعوا. وذكر الله سبحانه وتعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم، هذا ظنهم يوم تخلفوا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يا كثر اللي يخذلونا في الطريق والله العظيم. إذا بغيت تنهض وتسلك باب، شوف يا أختي، أنا أعرف فيه داعيات وفيه معلمات قرآن في المدارس جزاكم الله خير، وفيه بعض المصلحين وفيه بعض الشباب المهتدين وفيه بعض القائمين على العوائل والأسر والقبائل، عندهم مشاريع ودهم يجمعون الأسرة ودهم يسوون برامج خيرية ودعوية، ويجي من يخذلهم في الحارة ولا من جيران ولا جار ولا صديق ولا قريب ولا. انتبه، تستمع إلى هؤلاء. نعم أنا أقبل النقد، أقبل الشيء الذي يطور عملي ذلك، ما احنا بشر وفوق كل ذي علم عليم، لكن لا تنخدع بمثل هذه العبارات ثم تقف ولا تقدم لدينك ولا أمتك شيء. الرسول استطاع أن يجعل الموضوع قضية عرب، ما هي قضية للمسلمين فقط. الأمر الثاني، قلنا الرسول خرج في الأشهر الحرم، الشيء الثاني خذ معه غير المسلمين، وش بعد سويت يا رسول الله؟ هذا هو التخطيط المضاد. خرج النبي معه الهدي، ساق الهدي، الهدي بهائم الأنعام اللي تذبح، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع 70 بدنة، عشان هنا موقفين، وهذا يدل على بعد نظرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأوله كأنه يقول اسمعوا، أنا نيتي سليمة وقصدت العمرة والله يشهد علي ذلك تعظيما لبيت الله، بدليل أنا جايب معي الهدي، سقت الهدي معي. الأمر الثاني، لو يا قريش لعبتي لفيتي بذلك أنا سأنحر الهدي وتنفضحين عند العرب، وبعد ذلك تتعاطف الناس معي، يعني ترغيب وترهيب، في نوع من التهديد لقريش ضمني، واتموا الحج والعمرة فإن احصرتم فما استيسر كما قال الله من الهدي. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه الابل والهدي، حتى انهم لو العرب وقفت في وجه نحرها النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. وش رأيكم بالسياسة؟ سياسي صح؟ صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. احنا احيانا نعجب، يا اخي شفت غاندي، قرأت عن غاندي في التاريخ والسياسة العريقة الكبيرة، قال يا اخي شفت محمد، شفت سياسة محمد التي ادهشت العرب والعجم والشرق والغرب حتى انبهروا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. قال للناس تعالوا شوفوا رسولنا ليس فقط سياسيا في الحرب، انما سياسي في الحرب، سياسي في السلم، الرسول عليه الصلاة والسلام عظيم في كل شيء، في كل شيء، في تعامله، في اخلاقه، في زواجه، في ابنائه، في تعامله مع السياسة، في تعامله مع الناس، في تعامله كنبي، في تعامله مع المنبر، في تعامله مع الايمان والقرآن وغير ذلك. عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة وبينة. فصلوا على محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. يمكن يجينا واحد يقول يا رسول الله شو تخطط؟ يا رسول انت قوي، قاتلهم، ادخل، والصحابة معك يبغون الجهاد، ودهم يموتون في سبيل الله، يبغون الشهادة. اي شهادة؟ الشهادة مين مشكلة لما يكون هناك داعي حقيقي يدعو الى ذلك، مكان واضح صحيح، وقت صحيح، اهلا وسهلا بالجهاد. لكن لم يكن غير ذلك لا. اذا انا اقدر اني اقدم رسالتي بالسلم والاسلام، وهذا الذي سافعله. شوف الروح المعنوية عند الصحابة، لكم ان تتخيل نفوس الصحابة والمهاجرين بالذات، هم سمعانين فرحانين، راح يدخلون الان الى المسجد الحرام وراح يشوفون بيوتهم ويلتفتون الى اهليهم، وهم يبغون الكعبة وبيوتهم هم. ولذلك لما جاء النبي عند ذو الحليفة صلى الظهر وقلد الهدي، 1400 طلعوا معه من الصحابة، كان من جملة من خرج معه زوجته رضي الله عنها مسلمة التي اشارت عليه في اخر القصة، وهنيئا للمرأة التي كانت مع النبي في كل مراحل حياته ام سلمة رضي الله عنها وارضاها. المهاجرين والانصار نفسيات وشوق وحنين، ترى ما يشعر بحنين البلد ولا البعد عن الولد والاهل الا من افتقد اهله وابتعد عن دياره. يمكن انا وانتم ما نحس، ولذلك نفسيات الصحابة لا اتصور يستشعرها استشعار حقيقي اللحظة هذه الا الذين هم الان بعيدين عن اهليهم. اسأل الله جل وعلا ان يجمع كل بعيد بحبيبه ويقربه من اهله واصحابه واخوانه، شيء عظيم. والصحابة نفوسهم يا سلام، بنروح مكة بنشوف بيوتنا، بنرجع الى اراضينا، بنشوف اقاربنا، بنشوف الكعبة، بنطوف، سنقف عند تلك البيت العظيم الكبير النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح في ناس راح تنسى الهدف الرئيسي اللي هو الرسالة ويفكرون في العمرة والدخول الى الكعبة. الموضوع العمرة، بس حنا رايحين بنية امر اخر، نريد ان نحرك السلام. وصل الخبر الى قريش، شوفوا العلم الحين، قريش جاء خبر ان محمد ترى طالع معه 1400 يبغى مكة. فاقسمت قريش، قالوا والله واللات والعزة لن يدخل محمد علينا مكة ابدا لو قتلنا رجل رجل. موضوع خطير ان ترفض قريش. طيب شو نسوي؟ قريش الان قالت احنا ما نقدر نترك لين يجي، لان اذا قرب ودخل حدود مكة احرجنا مع العرب، ولو دخلوا حاربناه وحاربنا سينتصر علينا. طيب وش نسوي؟ قالوا ايش رايكم طلعوا له 200 فارس، 200 رجال من اقوى الفرسان، وهم طالعين يقابلون محمد عليه الصلاة والسلام خارج مكة، يعني قبل يوصل حدود مكة، خاصة ان الرسول ما معه سلاح حرب، معه سلاح سفر، معهم السيوف كانت في جيوبها، واربعين فرس كانت معهم مع عباد بن بشر لحماية الناس، بس ما في نية حرب يا جماعة. لكن قريش اخرجت 200 فارس، تدرون من اللي كان على هالميتين فارس يقودهم؟ خالد بن الوليد، كان ما زال كافرا. اذا نطلع 200 فارس يقودهم خالد، يطلع لهم في الطريق، وقبل يقولون اطلع، قبل يوصل النبي حدود مكة وقفه ومنعه، واذا قدرت يا خالد بعد تتحرش فيه وتناوشه عشان توقع في اصطدام معك يا سلام، عشان نشيع للناس ان محمد تحرش فينا وانه اللي بدأ والان احنا ردينا عدوانه. فحاول يا خالد انك تتحرش في محمد ومن معه، احتك واصطدم في رسول الله عليه الصلاة والسلام على اساس ان نستطيع ان نسبب له شيء. بدأ خالد يخرج، والنبي عليه الصلاة والسلام له عيون الاستخبارات، الرسول شغالة. شفتوا الجانب السياسي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول له عيون، وهذا يدلك على ان عيون النبي وسياسة النبي اقوى حتى من سياسة قريش في ذلك الوقت. كان النبي له بسر ابن سفيان الخزاعي الكعبي، عين في مكة، وكان في طلحة وسعيد طبعا، وجالسين ما تركوا مكان حول المدينة ومكة اللي اطلعوها وتقصوها ومسحوها مسح امني، وعارفين وش اللي راح يصير. يا رسول الله ان قريش جو يعلمونه، يقول لبسر يا رسول الله قريش لبست لبس النمور كناية عنهم يبون يحاربون، وافقت ولا ما وافقت؟ ان قريش لبست لبس النمور وجلود النمور، وانهم عاهدوا بعضهم وحلفوا بآلهتهم الا تدخلنها عليهم ابدا حتى يموت اخر رجل فيهم. تحدي. وهذا الكلام ايضا خطير. النبي صلى الله عليه وسلم التفت، طبعا قالوا يقول عيون النبي عليه الصلاة والسلام، يقول بسرى، يقول سيرسلون لك الاحابيش، جمعوهم لك يقاتلونك ويصدونك عن البيت، ما تدخل البيت. الرسول وقف، قال ابو بكر عمر عثمان علي اجتمعوا تعالوا. فاذا بالصحابة يجتمعون 1400، قال لهم اشيروا علي. يا سلام، انت تشاور مع عيالك في البيت، اغلب طقاق حريمنا وازواجهم في البيوت انه يشتري زولية ما اخذ راي حرمته ويبني لها بيت ما احيانا لم يستشيرها، والعكس صحيح، تطلع للمشغل ما استأذنته، ولا يستشار بعضهم الى بعض. العيال احيانا يكون ما عنده شخصية ولا قوة في البيت، ما في اخ. يا جماعة، فضلا على المسؤول والوزير والامير والحاكم، الرأي والمشورة يقول عقلين احسن من عقل وثلاثة احسن من اثنين، كل ما كثرت عقول الناس العقلاء طبعا واخذت اراء ثم حللت وفحصت وفلترت وطلعت الزبدة، هذا هو الصح. الرسول في بدر استشار، في احد استشار، في الخندق استشار، في اغلب مراحل حياته كان يستشير. وقف النبي قال اشيروا علي أيها الناس شورى، تلاحم بين قائد وبين جنوده، بين إمام وبين المأمومين. أشيروا علي أيها الناس. الرسول يبغى يسمع من الناس. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله ما خرجنا لقتال الناس أبدا، ولكن خرجنا نريد البيت، احنا رايحين لمكة، نبغى نعتمر، نبغى الكعبة، فإن صدونا شف أو قاتلونا قاتلناهم، أما حنا جئنا نعتمر. هذه وجهة نظر أبو بكر. الرسول ما يريد حرب، ولكن هم يتحرشون الآن. النبي قال كلمة لما سمع الناس، قال: يا ويح قريش، شوفوا قوة نبيكم، يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم؟ يقول ليش، وش يضركم يا قريش؟ لو خلوا بيني وبين الناس، فما تظن قريش، والله أني لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه. وأخرج النبي رقبته وضرب عليه، يعني تنقطع رقبتي، هذا حديث صحيح، أو تنفرد هذه يعني العنق أو الرقبة، يعني تقتل وتقطع، لكن ما يردوني على مبدئي وعلى رسالتي. عندك كم لرسالتك يا جماعة؟ بعض عيالنا مو بيصلي، يطلع الأب يصلي وعياله جالسين يلعبون بلاي ستيشن وغيره، ما يقولهم قوموا صلوا. بعض بناتك تخرج أمام عينك بحجاب يستحي يستحي المجنون يراها وتتركها، وين وين وين همك كذا؟ فضلا على دعوة المسلمين والناس، عندنا خدم وخادمات في بيوتنا، بعضهم ما أسلموا، قدمت لهم كتب دعوتهم للإسلام. اجعل همك دينك ودعوتك حتى يكون لك توفيق في دينك وفي دنياك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع كلام الصحابة قال: امضوا، بسم الله، قوموا يلا. فقال: من يدلني الحين؟ طبعا ما يقدر خالد، الرسول ما يبغى حرب، لو يبغى حرب قابل خالد وقاتل وسينتصر، لكنها ما يبغى حرب. قال الرسول: من يدلني منكم على طريق لا اقابل فيه خالد يوصلنا الى مكة؟ اعطوني طريق ثاني اطلع معه ولا اقاتل خالد واصل الى مكة. فالرسول يريد، خلنا نقولها بالعامية، يبغى يزمق قريش. شفتوا كيف الرسول حريص على السلم يا جماعة؟ يعني انا ازعل حقيقة، والله يتضايق اذا شفت بعض الفضلاء او بعض الناس يحشر الدين في جزئيات. ديننا دين سلام، دين سلم. انا ما ابغى قاتل، من يدلني على طريق لا اقابل فيه خالد واصل الى مكة؟ قابله يا رسول الله، وانت قادر كما تعرف عن نفسك، وسينصرك ربك وستقتلهم. لا، انا ما اريد حرب، انا اريد سلما. فقام رجل من اسلم قال: انا اعرف يا رسول، صحين الصحابة صاحين يعرفون وش اللي لهم وش اللي عليهم، انا اعرف طريقا لكنه قد يكون شاق، الطريق شاق شوي، وعر جبال وديان. قال الرسول: لا حرج، دلنا عليه. ودلهم على طريق كله وديان وجبال. ولما دخلوا شق على الصحابة، قالوا: تعبنا يا رسول الله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نستغفر الله ونتوب اليه. يا سلام، يا زين الاستغفار. انت مهمومة الحين، دموعك تنزل، قال لك زوجك كلام ما عجبك قبل شوي، انت منزعج من ابنائك، مريض، تشوفني وانت جالس على عربة على سرير، مهموم، لك سجين، عندكم مشاكل في بيوتكم، في مشكلة معك مع مديرك او صديق لك، يا جماعة عليك ديون، في هموم كثيرة، صح؟ في مشاكل، والله اني اشعر بكم، اسأل الله ان ينزل عليكم الفرج والسعادة والسرور. يا جماعة الرسول قال: استغفروا الله، استغفروا. الاستغفار باب تطرقون ابواب توبة وابواب رزق وابواب رحمة، الاستغفار يفتح الابواب. فقلت: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، بس، يمددكم باموال وبنين، بس، ويجعل لكم جنات، بس، ويجعل لكم انهارا. الاستغفار، ما استغفر عبد استغفار صحيح الا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فقولوا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. يقول لهم الرسول: استغفروا ربكم وتوبوا اليه. فقالوا ذلك، يعني استغفروا. فقال النبي: والله انها للحطة. وش الحطة؟ قال: والله انها للحطة التي عرضت على بني اسرائيل يوم كانوا مع موسى، لما قال الله: واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وصلوا الحديبية الصحابة، مع النبي مع هذا الطريق الوعر. في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم علم الان يوم وصل رسول الحديبية تو خالد صحصح، قالوا ترى محمد راح مع طريق ثاني ووصل الحديبية، ويركض خالد، ارسل عكرمة ابن ابي جهل قال روح المكة وبلغهم وانا ساذهب الى المكان اللي جاء فيه محمد واجي. الرسول وقف قال ساقول اليوم لقريش انا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، جدي هو اللي حفر زمزم، وهؤلاء المهاجرين هم الذين اخرجوا من ديارهم، ترى ديارهم مكة وابائهم واجدادهم لهم تاريخ في مكة، وانا اليوم كسبان كسبان، وقفت عارضت رحبت صالحت انا كسبان كسبان. والنبي عليه الصلاة والسلام جالس الان يكلمهم، وهم راحوا يجمعون الان قريش قادة العرب، تعالوا تعالوا، جمعوا عدة قادة، جمعوا قائد خزاعة بذيل بن ورقاء تعال، وجابوا قائد الاحابيش حليس العلقمي ابن علقمة، وجابوا قائد ثقيف في الطائف اللي رد على النبي لما عرض النبي على ثلاثة من قيادة الطائف، عرض عليهم الاسلام وان يحموه، جابوا عروة بن مسعود كان ثالثهم، قالوا تعالوا، واجتمعوا في دار الندوة. ليش مجتمعين؟ قالوا حنا عندنا مشكلة، محمد وصل. كانوا القيادات من؟ عكرمة بن ابي جهل وصفوان بن امية كلهم شباب، وسهيل بن عمرو، والثلاثة الذين ذكرت اسمائهم قبل شوي، يعني قيادات قريش وقيادات العرب. طيب باقي واحد وينه؟ من هو؟ ابو سفيان. ابو سفيان مكسور، انكسر بعد بدر احد، مكسور تماما، يعني كأن همش دوره في هذه المرحلة، غير موجود الان، وتهمش دوره تماما. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا هؤلاء الثلاثة وكلهم يريدون ان يضعوا خطة وش نسوي الان، بدأوا يتشاورون. الرسول لما اقترب، شوفوا الموقف الانساني من حبيبكم عليه الصلاة والسلام، حنا في سياسة ورايحين نبي نعتمر وقد تقاتلنا قريش وجانا خبر ان خالد قابلنا، يوم مر الرسول في الطريق الوعر هذا وهو في طريق الحديبية شاف اكرمكم الله كلبة تلد، فقال الرسول قفوا، وقف الالف ربع، وقفوا يا جماعة لا احد يتحرك، ووقفت الناس، قال غيروا طريقكم يا رسول الله، احنا صاعدين الحين معنا 70 بدنة 70 سقنا الهدي ومعنا 40 فرس ومعنا 1400 ادمي، قال غيروا طريقكم. ليش يا رسول الله؟ قال ان في هذا الطريق كلبة تلد، كلبة اكرمكم الله ومن يسمعني جالسة تولد. قالوا يا رسول الله طيب نمر نتركها ما نلمسها، قال لا والله لا نروعها ابدا، صلى الله على محمد. رحمة، سياسة، عظمة، اخلاق، قوة، اين تجد هذه الاخلاق الا مع محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. خافوا منه ودخلوا، فلما وصلوا الى الحبشة الى عاسف الى الحديبية، اول ما وصلوا بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. يا مبركة الناقة، الصحابة يقول لها قومي، العرب كانت تقول الناقة حل حل حل بفتح الحاء وتسكين اللام، حل عند العرب حل، يقولون للناقة اذا غيرت السير او اذا عاندت او اذا بركت ولا تحركت، حل حل حل حل، ولا قامت الناقة، فتمادت الناقة، يدفونها يسحبونها ينغزونها يبونها تقوم، وما تحركت الناقة. فقالوا خلأت القصواء، وش معنى خلأت؟ يعني عصت، يعني عاندت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله ما خلأت القصواء، ناقته يعرفها، شوفوا رسولكم، حتى الحيوانات ما اقبل الظلم، انا اعرف الناقة ذي وهذه ناقتي ومطيعة لي، لا والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، هذا مو بخلق ناقتي، وما ذاك لها بخلق. طيب ليش يا رسول الله؟ ولكن حبسها حابس الفيل. وش حابس الفيل؟ قال هنا كان ابرهة يوم جاي بيهدم الكعبة، فلما وصل هالمكان الفيل ما قدر يدخل. ليش يا رسول الله؟ قال خشي البيت تعظيما لله ولبيت الله جل في علا. الناقة وصلت نفس المكان وعظمت هذا البيت. والله اننا نزعل على انفسنا اننا لا نعظم بيت الله. تعظيم بيت الله ليس تعظيم الحجر، والله انك لحجر لا تغني ولا تسمن من جوع. يقول ابو بكر عمر والله لولا اني رأيت نبي الله يقبلك ما قبلتك. الكعبة شرفها الله وزادها الله عظمة وتشريفا، لا نعظمها لذات احجارها، نعظمها لانها بيت الله، لانها رمز التوحيد ورمز الاسلام، عظموا الاسلام في دين في قلوبكم، اجعلوا للشريعة مكانة كبيرة تعظم فيها بيوت الله تبارك وتعالى. لا والله ما خلأت الناقة، الناقة واجلست، هي اشارة فهمها الرسول، كأن الله يقول يا محمد لن ندعك تدخل، ما نبغى صدام. وهذا مصداق قول الله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ما راح نسمح لكم تدخلون. وهنا اشارة فهمها النبي عليه الصلاة والسلام: نحن نريد السلام ولا نريد الصدام، لانه سبق في علم الله انهم لو دخلوها لقامت حرب، واذا ما دخلوها سيسلم من قريش، وفعلا في فتح مكة اسلموا، سيسلم من قريش من اصلابهم من يقول لا اله الا الله ومن يقاتل في سبيل الله. قام النبي وقال لن ندخل. كيف يا رسول الله؟ لابسين حرامنا، وحنا قلت لنا انت شفت رؤيا في المنام وطالعين هالمسافة كلها، وابو بكر يعني يشوف نفسيات صحابة. ثلاثة امور: اول شيء قال الرسول البسوا حرامكم، احنا بنروح نحرم ونعتمر، فلبسوا. يوم قالوا ترى خالد جاء، قال اشيروا علي، قال ابو بكر ان قاتلونا قاتلناهم، يعني تغيرت بصير فيها قتال. شوي قال رسول لا قتال ولا عمره، وقفوا. كيف راح تكون نفسيات الصحابة؟ نفسيات ستتغير كثيرا، ولكنهم مطيعون ملتزمون بامر الله وبامر نبيه صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. روح قائد مع جنوده، روح امام مع المأمومين، تلاحم كبير وقوة كانت من النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لو عرضت قريش، كأنه يقول افهموا ترى يمكن ما تدخلون، والله لو عرضت علي قريش صلحا، يعني عرضت امرا فيه صلح لنشر التوحيد، وقالك في رواية اخرى لو عرضوا علي ما عرضه عبد الله بن جدعان في ذلك الحلف الذي كان في الجاهلية لقبلته. الصحابة ينظرون طبعا، وقلت لكم بعضهم نسى الهدف الرئيسي، انا جاي بعتمر، ابغى اشوف اهلي، ابغى اشوف ارضي، لا انا هدفي اكبر ورسالتي اعظم. عطشانين الصحابة تعب، المسافة الطويلة دي ما فيه موية. قال الرسول افيه ماء؟ فيه موية قريبة هنا، قالوا فيه وادي ناشف وفيه بئر قعره بعيد وليس فيه ماء. قال اعطوني ما لديكم، عندكم موية؟ قالوا عندنا موية. فجابوا له قربة فيها شوية ماء، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ، ولما توضأ كان يجمعون الوضوء حقه، قال ضعوا هذا الماء في البئر وخذوا هذا السهم، طلع سهمه من كنانته، واضربوا به قعر البئر. يقولون فرمينا السهم في قعر البئر وحنا نصب الموية اللي في القربة اللي توضى بها النبي، فانفجر البئر ماء، معجزة. وبدأ البئر، حتى جابر رضي عنه يقول والله لو كان عددنا 100,000 لاستطعنا ان نشرب وان نتوضأ وان تشرب كل بهائمنا التي كانت معنا. طيب ليش المعجزة؟ المعجزة جت هنا، وفي بعض الروايات ان الرسول توضأ وانفجر الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم، وكل الروايتين صحيحة. المعجزة جت هنا لفتة جميلة جدا. لاحظوا في الحديبية، توني اقول لكم كلها مشهد سياسي، كلها مشهد سياسي، معناتك ان جالس ناظر السياسي البارع، لكن لازم تعرف، لا تنسى انه نبي، لازم تعرف ان محمد نبي صلى الله عليه وسلم وهو سياسي عليه الصلاة والسلام. مع ان الله قادر ينزل مطر صح، ونزل مطر في الحديبية، بس بعد ما شربوا من البئر وفاض عليهم البئر نزل عليهم مطر شديد، حتى قال النبي صلوا في رحالكم. طيب ليش ما نزل المطر قبل هالمعجزة؟ هذه معجزة حتى لا يتناسى الناس او ينسون ان محمد صلى الله عليه وسلم انه ايش؟ انه نبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحادثة في الحديبية. الان القريش طبعا تلخبطوا، بالمناسبة المستشرقين اذا جت هالقصة يحاولون يوخروننا عن الجانب اللي حنا نبغاه، اللي هو جانب ان النبي نبي، يجون يقرون قصة الحديبية يقول يا اخي هذا الرسول سياسي، هذا محمد سياسي. اذا جو عند قصة السهم والبير وقفوا، حنا نعرف انه نبي، بس هم يحاولون يحطون الرسول في مربع معين لانهم يريدون ان ينكروا مثل ذلك. خالد وين يا ابن الوليد؟ خالد يشوف الموقف، يناظر الصحابة كلها الصجة الموية عشان تتوضون، فقام الرسول فكبر الله اكبر صلاة الظهر ويصلي بالناس، والرسول يصلي عليه الصلاة والسلام، وعمر اسف خالد يشوف المشهد، يقول ايش هالناس اللي يصلون وهم جايين ويمكن يغار عليهم عدو. قال خالد ففكرت لحظتها ان اغير عليهم في الصلاة التي بعد يعني صلاة العصر، لأني أعرف أن المسلمين يعظمون صلاتهم تعظيما كبيرا. الله الله، خالد بن وليد ترى هذا أحد أسباب إسلامه، أسلم خالد بسببين. يقول كنت متأثرا، يقول والله لما أراد الله لي الخير وأراد أن يشرح لي صدري الإسلام وقذف في قلبي حب الإسلام. حط قوسين بين قذف، ترى حب الدين مو منه منك، بل الله يمن عليهم إيش؟ أن هداهم للإيمان. لا تمنوا على الله إسلامكم، الله إذا بغى يشرح صدرك يهديك الحق هداك. فقولوا يا رب اشرح صدورنا واقذف حب الإسلام في قلوبنا يا رب، ترى محبة الدين وأهل الدين هذه نعمة، نعمة لا تعادلها نعمة. يقول فأنا طبعا باختصر الوقت، لم يبق إلا دقائق معدودة. قذف في قلبه حب الإسلام وملئ رضي الله عنه بالإسلام. يقول قلت في نفسي أما أنا ما وقفت أمام محمد موقف إلا خرجنا منهزمين وهو منتصر. في بدر هزمنا، في أحد رغم أن خالد غير يعني خلنا نقول كل خطة المعركة وقتل مجموعة على جبل الرماة كما تذكرون وكاد أن ينتصر أولئك المشركون، لكن يقول إحنا ما فزنا، يعني هم اللي انتصروا في النهاية. والخندق خالد شجاع حربي يعني رجل حرب، يقول في الخندق لما أقبلت شفت الخندق انهبلت، قلت منين جابوا هالفكرة ذي؟ فكنت أدور بخيلي حوله، وخالد عسكري كل واحد يؤثر فيه شيء، خالد يؤثر فيه الخطط العسكرية لأنه رجل عسكري من الدرجة الأولى. يقول أنا ما سويت شيء، خالد قائد متفوق، إذا بغيت تقنع متفوق غالبا أو إذا كنت أنت متفوق لا يقنعك إلا متفوق مثلك في نفس المهنة، بس بشرط إذا اجتمعت فيني التفوق وحب الخير. يعني مش اللي يمنع انك تكون انسان عندك، ممكن انا اشوف لي واحد افضل مني وعنده حرص على التقنية ويعرفها ويستخدمها فيما يرضي الله، لكن دخل وقت الصلاة الله اكبر انسى كل شيء، هذا تتقدم علي. اذا شافوا عيالنا واصبحت قدوات في عيالنا انه يكون يتفوق في امر لا يمكن، كسلان ساقط في مدرسته، انسان غير ناجح في حياته، في غالب في الغالب في الغالب يقدر يؤثر في الاخرين. المتفوق الناجح هو الذي يستطيع يؤثر في الناس اذا كان عنده ما يدعو اليه وهو الحق الذي جاءت به الكتاب والسنة. حتى في احد المسلمين هزموا او خلنا نقول انكسروا لم ينهزموا، خالد كان يرى ذلك الموقف، وكذلك في الخندق وفي غيرها. خالد بن الوليد يقول فعلمت ان محمد سيظهر، يوم شافه في الحديبية يتوضون ويصلون، قلت اجل صلاة العصر ابغير عليه هو من معه. يقول فكأن الله اطلع محمد على ما في قلبي، نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد انهم يريدون ان يغيروا عليكم فصلوا صلاة الخوف. وهنا نزلت واوحي النبي بصلاة الخوف. الامام ابن حجر رحمه الله تعالى يجزم ان اول صلاة خوف صلاها النبي في الحديبية، وطبعا لها عدة صفات. فينزل القرآن واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. صلاة الخوف، يصلي النبي إمام يصلون معه جزء من الجيش ركعتين الأولى والجزء الثاني يحرسون، وخالد يشوفهم عكس القبلة خالد. ثم اذا صلى النبي الركعتين الاولى وجلس التشهد الاول يسلمون المأمومين والامام ما يسلم، ثم يأتون اللي ما صلوا ويصلون معه ويكملون، ثم يسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام. خالد يشوف الصلاة قال وش حبهم لهالصلاة يا جماعة، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة نعيدها 100 مرة في اشد الظروف، الرسول حرب مواجهة ومع ذلك يقف يصلي حتى في هاللحظة، ما قال لا تصلي ولا قال الله اجل صلاتك، صل لكن صلي صلاة الخوف بهذه الطريقة يا محمد. يقول خالد رضي الله عنه فدخل ذلك في قلبي وعلمت ان محمدا على حق. يقول دريت الان ان النبي عليه الصلاة والسلام انه على حق، وايقنت انه محفوظ انه ممنوع الصلاة. يا جماعة انت بينك وبين زوجك مشكلة مطفشك، انت بينك وبين زوجتك مشكلة وجايبت لك على قولتهم المرر والسمرقع، انت عندك مشكلة مع طلابك، عندك مشكلة مع رئيسك، عندك مشكلة مع جارك مع ديانك، عليكم بالصلاة. صلوا صلوا يا ايها الذين امنوا. الله يقول سبحانه وتعالى يأمركم بالصلاة، يأمركم بالصلاة وان نصطبر عليها والله ينادينا ان تكون الصلاة هي المفزع لنا في كل احوالنا. ثم ان خالد رضي الله عنه يقول تيقنت ذلك يقينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في العمرة الثانية اللي هي عمرة القضاء شاف الوليد ابن الوليد اخو خالد ابن الوليد فقال له اين خالد؟ وين اخوك خالد؟ قال لا ادري اين هو. قال اذهب اليه وابحث عنه ان عقل خالد عقل كبير، يعني خالد عنده مخ. يقول الوليد ابن الوليد اخو خالد فذهبت ابحث عنه، وكان خالد وقت هذا في القضاء وسيأتي الحديث ان شاء الله عنها. يقول خالد انا تعبت وعرفت ان محمد مسيطر ومنتصر، قلت ميد نفسي. يقول خالد قلت اذهب الى من؟ اروح للنجاشي؟ افر عند النجاشي؟ قلت النجاشي اسلم وبعدين بلده بلد نصرانية وعنده المسلمون امنون. لا لا ما نبي رايح، بروح الى هرقل. اروح للروم؟ اغير ديانتي واروح عند الاعاجم؟ لا لا ما مستحيل، اقعد في بيتي ما اقدر. طيب وش اسوي؟ قال اذا انتظر لعلي استطيع ان التقي بمحمد. المهم من الوليد ان الوليد جاء قال لخالد يا خالد ان النبي يسأل عنك. شوف يسأل عنك روح. يقول خالد فاتيت الى الوليد والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عني، فعزم خالد بن الوليد عزم على ايش؟ على انه يسلم ويذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فخالد بن الوليد رضي عنه وهو في الطريق قال من اخذ معي؟ من يروح معي؟ يقول فجلس يبحث، راح العكرمة قال تروح معي يا عكرمة؟ الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. قال عكرمة والله لا اسلم ابدا، مع انه اسلم. يقول خالد فقلت قتل اباه وقتل اخوه في معركة واحدة في بدر ما يلام، اروح لصفوان بن امية. جيت عند صفوان قال انا اروح معك والله لا اسلم، واسلم. يقول فقلت قتل اباه. يقول فذهب الى عثمان بن طلحة وهو بن شيبة صاحب المفتاح حق الكعبة. يقول فقال نعم اذهب معك. يقول وحنا في الطريق اثنين قابلنا رجال ثالث عمرو بن العاص. يا سلام، وين رايح؟ قال ماني معلمكم، علموني لا علموني، احنا رايحين للنبي. وانت رايح للنبي؟ ماذا اريد؟ الاسلام. لما اقبل على المدينة فرح النبي به وسر. قام الوليد وانطلق، قابل خالد اخوه الوليد ابن الوليد قال ان النبي فرح بك، تعال رح. قال سألبس ثيابا خيرا من ثيابي هذه، وتجمل وتحسن ولبس الثياب ثم دخل على النبي وقال، يقول اول مرة اسلم عليه بالشهادة، قلت السلام عليك يا رسول الله، فاسلم خالد. اريد ان اختم وسألتقي بكم في اللقاء القادم حول صلح الحديبية، نكمل لان النبي هنا بعث رجلا، وش اللي صار وكيف تم ذلك الصلح سنعرفه في اللقاء القادم. اكرر اشكر القائمين على بداية على حسن ما قدموه الحقيقة على الطاولة الجديدة، ونباركونا جزاكم الله خير. وانا حقيقة اريد ان انبه في دقيقتين لو يسمح لي الاخوة في الاعداد، ونبه على الاخوة الكرام وفقهم الله في جمعية البر في المزاحمية. حقيقة عندهم وقف اعلنوا عنه في الفقرات تأتي قبل الدرس وبعده، وهذه الجمعية الرائدة العظيمة تخدم تخدم الذين يحتاجون الاحسان من الاسر او من رعاية السجناء او من تزويج الشباب، كل عمل بر يندرج تحت هذه. اذكركم فقط بآية وهي قول الله جل وعلا وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم ايش؟ الموت، فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق. لاحظوا عند الموت، لحظة الموت ما تفكر الا في حاجة واحدة، يقول فاصدق واكن من الصالحين. قال العلماء يجمع يجمع يجمع يجمع فيترك الدنيا ويروح، لكن عند الموت لا يتذكر للصدقة، يتمنى ان يرجع حتى يتصدق. انا ازكي هذا المكتب وهذه الجمعية الخيرية، جمعية البر في المزاحمية، ادعوكم حبا لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ونصرة لسيرته، سيضعون ارقام حساباتهم، ارجوكم رجاء ان تقفوا معهم وان تتبرعوا لهم، والسهم بعشرة ريالات، عشرة ريالات. الوقت الحقيقة ازف وانتهى. اكرر اشكر الاخوة القائمين، اذكركم بالمسابقة، مسابقة الدرس ستنزل الليلة على حسابنا الساعة 9 ان شاء الله تعالى مساء، ستبقى يوما كامل 3 اسئلة. السحب على السيارة اخر يوم، يعني اخر درس بعد 10 دروس من الان سنسحب على السيارة وهي الجائزة الكبرى. نشكر شركة الجميح وفقهم الله على هذا التبرع السخي وهذه المبادرة، عذرا ثم شكرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تأخرت عليكم لكن تحملونا هذا والله اعلم، ونلتقي في الاسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رسول الله يا حيرتي ماذا أقول في بوصف مولانا الرسول يا حيرتي ماذا أقول بوصف مولانا الرسول فبوصفه يا رب أشدو وبحبه أرجو القبول هو ربعة بين الرجال بين يا رسول الله. الجمعية الخيرية